البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك تعالى في كتابه صحيح البخاري، قال: كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم. قال: باب الخروج يعني باب الرحلة في طلب العلم، كما قال هو قالها في التبويب الأول، أن خروج موسى إلى رحلة موسى إلى الخضر، هي نفسها باب آخر، فقط هو يعني أداء الماح والفات، لأنه أراد أن يصدر أن يجعل الباب بابا مستقلا في مسألة رفع الهمة للرحلة، رفع الهمة للرحلة، لأنه كأنه يقول: وإن كان موسى رحلته كانت من الرب رفعه، لأنه قال: عبدي فلان أعلم منك. فإذا الأصح في ذلك أن نقول: وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتسون بموسى دون يعني أن تتقاصر همتهم على موضع أقدمهم. قال: ورحل جابر ابن عبد الله ميسرة شهرا إلى ميسرة ولا مسيرة؟ مسيرة، جميل جدا ميسرة، يعني شوف سعيد نعم مسيرة شهر. طبعا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المعروف، صحابي ابن صحابي وعبد الله من الصحابة الأفاضل. قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، هو حديث جمع الله الأولين والآخرين كما سيأتي. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي. أبو القاسم خالد بن خلي القاضي الحافظ، قال أبو زرعة الدمشقي قال النسائي قال ليس به بأس، وأيضا قال محمد بن حرب هو الإمام الحافظ الفقيه، وبعض العلماء قالهم من الثقات، إذن هو ثقة ثبت. قال: حدثنا محمد بن حرب. وقال محمد بن حرب وهو من الثقات الأثبات. قال: قال الأوزاعي. قال الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد شيخ الإسلام عالم الشام، كما قال الإمام ابن تيمية، وأعلم أهل الشام الأوزاعي، وهذا كان علامة من علامات أهل الشام. قال: أخبرنا الزهري. يعني هو يقول أحمد قال: دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك، فلما خرج قال أحدهما أكثر علما من صاحبه ويصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة، يعني الأوزاعي يصلح للإمامة، لكن مالك كان ألزم وألصق بالسنة. قال: أخبرنا الزهري. الإمام الأوزاعي قال: أخبرنا الزهري. نعم. قال: أخبرنا الزهري، والزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز. الإمام الزهري حقا كان علم من أعلام المحدثين، كان من أساطين المحدثين في هذه العصور، وكان له فضل كبير بتقربه إلى بني أمية، وكان يعني يعتدلون إلى السنة به، لأنهم كانوا حقا من أبعد الناس، الخلافة الأموية كانوا من أبعد الناس عن السنة، وهم الذين بين سلم فيهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة، عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كيف أنت، كيف بك وأمراء يؤخرون الصلاة؟ فقال رسول الله: يعني أصلي لنفسي ولا أصلي معهم؟ فقال: وتسأل، إنكارا عليه، نعم صلاة لا تتركها. فكانوا يفعلون ذلك، حتى عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة فعل ذلك، حتى أنكر عليه ابن عروة بن الزبير وبين له ذلك، وتلا عليه حديث جبريل عليه السلام، ورد عمر بن عزيز إلى السنة. فالغرض المقصود كانت السنة قد تتجلى مع وجود الزهري مع هؤلاء من خلف الأموية. قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الإمام الفقيه مفتي المدينة وعالمها، أحد الفقهاء السبعة بالنص، أبو عبد الله الهذري المدني. والعجيب أنه أعمى، فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو ثقة ثبت أمين. الزهري قال فيه قولا عجيبا، قال: ما من أحد إلا واستوعبت ما عنده من العلم. يعني جلس جلساته ومجلس تحديث، هو ما عنده ألف حديث، عنده عشر بيكرر المجالس هو على الألف حديث، أخذها قال: استوعبت ما عنده إلا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. لما كان فقيها، أعطاه الله، ولذلك كلما يقرأ حديثا كلما قرأه بزيادة كلما استنبط منه أحكاما، وهذا الذي قاله الإمام المزني، يعني وهو يترحم على الشافعي، قال: قرأت الرسالة كذا وكذا من المرات، وما من مرة إلا وأستخرج منها الفوائد. ده هذا في كلام البشر، فكيف في كلام رب البشر؟ لأن السنة من كلام رب البشر سبحانه وجل في علاه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنهما. قال عن ابن مسعود وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن من؟ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه ومن العبادلة الأربعة وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى عندي يتبع بتجديد التاء فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه سبحانه جل في علاه. إذن هو المصنف يقول الخروج في طلب العلم وهذا التبويب تبويب كما قلنا أراد الاستقلال في مسألة الرحلة وفضل الرحلة وأن العلم لا يؤخذ إلا بالمشقة وأراد الإمام البخاري أن يلفت الانتباه إلى أن القاعدين ليأتيهم العلم لن يأتيهم العلم ولن يتعلموا وأيضا المتقاعسين في العلم لن يلجوا إلى مضمار الرقي فكأنه قال وأفضل الصحابة وأماجد الصحابة ما جلسوا في أماكنهم بل رحلوا من أجل طلب العلم ذلك قال ورحل جابر طبعا احنا نضرب المثل بذلك حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وترى كيف الحرص الشديد على مجالس النبي وكان عمر الخطاب يعني كان يعز عليه أن يذهب عنه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه اتفق وأنصري بأنه يعني بالمناوبة يذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما والأنصري يذهب فيجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهذا يعطيه ما أخذ وهذا يعطيه ما أخذ فلا يفوت أحد منهم شيئا وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أشد الناس يعني حركة ومن أشد الناس طلبا للعلم حتى قال له الأنصاري ابن عباس ماذا ترى في نفسك أترى أن الناس يحتاجون لمثلك وفيه من فيه من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس إليك عني ثم ذهب فشمر عن سعد الجد وذهب قال فكنت أذهب إلى أبي رضي الله عنه وأرضاه فأجده نائما فأنام على عتبة بيته يسفني الريح فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله هل أمرتنا فأتيناك يقول لا العلم يأتي ولا يؤتى ولذلك نرى أن الرحلة في طلب العلم هذا الذي أراده الإمام البخاري وقال ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إلى عبد الله بن أنيس طبعا جابر بن عبد الله هذه من أعظم فضائل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه معناه أتاه الحديث نازل ولم يرتضي بالنزول وأراد أن يأخذه من فم من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك استأجر الإمام جابر بن عبد الله فرسا وذهب به مسافرا رحلة من المدينة إلى الشام شوف يقطع الفيافي والقفار يعني أخذها في مدة طويلة ليست بالهينة فرحل إلى عبد الله بن أنيس قال ما جئت قال جئت طالبا لحديث سمعته منك أو سمعت أنه عندك فقال نعم فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة هذا الحديث حديث يزن الأمة يزن الدنيا بأسرها قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا حديث كان من فضائله أنه كان نجاة لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما عقدوا له مجلس القضاء وقالوا له أنت تصف الخالق بالمخلوق ثم قالوا له طبعا هنا في مصرنا الحبيبة ابن تيمية نزل من الشام تعرفون وجاء لشيء أكثر من مرة فلما جاء هنا عقدوا له مجلس نعم قالوا له أنت بهذا تكون قد شبهت الخالق بالمخلوق أو جسمته وأنت قلت بأنه يتكلم لكن شوف انظر الفضل والإنصاف قالوا له أنت تقول أنه يتكلم طبعا عندهم أهل تأويل عندهم أن الكلام يحتاج إلى شفة إلى لسان إلى أسنان فقالوا له أنت شبهت الخالق بالمخلوق فقال ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عجيب جدا جمع الله الأولين والآخرين أو في يوم القيامة فيناديهم بصوت، شوف قال بصوت، فيناديهم والمنادى لا تكون إلا بصوت وحرف، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قام القاضي فقال قف، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ارحل لا شيء عليك. هذا إنصاف، علم أن رجل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف ربه بالكلام، والله تعالى وصف نفسه بالكلام، فهذا الحديث الذي رحل من أجله ومن أجله رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه ليأخذ هذا الحديث من عبد الله ابن أنيس رضي الله عنهم أجمعين. قال ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس. طبعا الرحلة أيضا رحل من أبو أيوب الأنصاري، رحل في حديث الستر، في حديث المناجاة أعتقد أو في غير هذا الحديث، لكن هو حديث الستر أيضا أبو أيوب الأنصاري قد رحل فيه، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ قال اللهم نعم، فقال أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها عليك. هذا إن لم أكن واهما أن هذا الحديث أو غير هذا الحديث، لكن رحل أبو أيوب الأنصاري أيضا الليالي العدة من أجل أن يأخذ هذا الحديث. وأيضا قد قال سعيد بن المسيب قال كنت أرحل الأيام والليالي من أجل تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أرحل الأيام والليالي من أجل تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشعبي عندما سئل عن مسألة فأعطاها له، قال كان الرجل يرحل في دون هذه المسألة إلى المدينة، يعني إذا كنت أنت تريد العلم عشان الكوفي طبعا، قال إن كانت هذه المسألة يرحل إليها الرجل إلى المدينة شهرا ذهابا وشهرا إيابا من أجل أن يتعلم هذه المسألة. قال فأخذتها منا مجانا، طبعا هو لا يمن عليه بذلك، هو يريد أن يقول له أنت أخذت أمرا جللا، فكن أهلا وكن وعاء له، واحفظ وتعبد وانشر ذلك بين الناس. قال لقد كانوا يقطعون لهم أعناق الإبل، أو قال كانوا يرحلون من أجل ذلك إلى المدينة. وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب أو تبلغ الإبل لركبت إليه، تضرب له عنق قبل لفعلت ذلك. شوف انظر ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، ولما سمع واستوقفته قراءته في الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى ابن مسعود وقد أعجبه صوت ابن مسعود وقراءة وتلاوة ابن مسعود فرآه بعد ذلك يدعو فقال سل تجب. ابن مسعود معلوم باتفاق الصحابة أنه من أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه، ومع ذلك يقول لو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. رحلة في ذلك بقي ابن مخلد رحل من الأندلس إلى العراق إلى بغداد ماشيا ما عنده طعام ولا شراب إلا ورق الشجر، ولذلك الله قدمهم ولذلك الله مكن لهم ولذلك الله أعلى وأخلد ذكرهم إلى يوم الناس. هذا هؤلاء أين هو في القبر؟ ماذا يعني ترى؟ لا ترى إلا عجب الذنب هو الموجود الآن، ومع ذلك ما زلت تتردى عن بقية، تتردى عن ابن عينة، تتردى على الشافعي، تتردى على أحمد، على الثوري، على ابن عينة، ذاك فضل الله يؤتيه ما شاء. بقي ابن مخلد رحل من الأندلس إلى بغداد ليسمع من الإمام أحمد ابن حنبل، بل فوق ذلك أحمد ابن حنبل رحل الدنيا دار الدنيا بأسرها، كما قال يحيى بن معين أتسألونني عن أحمد أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا، ثم قال أحمد دار الدنيا مرتين ليجمع المسند. والحق ألا نغفل إن نسيت فلا أنسى أن من دار معه الدنيا مرتين من؟ ابن معين قرينه ورفيقه، فقد دار معه الدنيا مرتين، ما دار هكذا مجانا. يقول تخلف لي أبي 1000 درهم فأنفقتها عن بكرة أبيها من أجل هذا العلم. صراحة هؤلاء القوم القلوب تتشوق إليهم وتذهل العقول على ما فعلوا، وسبحان من خلق خلقا فأوقفهم عليه، وسبحان من جند جنودا لحراسة هذا الدين. ولذلك أنا دائما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرى هؤلاء الأفذاذ الأخيار الأبرار بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصرة هذا الدين. اللهم اجعلنا منهم وأنت أرحم الراحمين. قال أبو العالية كنا نسمع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا نهدأ حتى نسمع، يعني نسمع عنهم حتى نأتيهم فنسمع منهم. قال كنا نسمع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبرح حتى يعني نصل إليهم فنسمع منهم. ولذلك الرحلة قد عني بها العلماء، الإمام البخاري رحل من نيسابور، ورحل أيضا الإمام مسلم، ورحل أبو داود، ورحل النسائي، فكل هؤلاء أخذوا الدنيا ودهروها من أجل طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصد الأسمى الذي قد بوب به الإمام البخاري وقد دلل عليه برحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، الرحلة في طلب العلم. طبعا الرحلة في طلب العلم لها فوائد كثيرة جدا، من هذه أو أنه بذل لله جل في علاه، الأمر الثاني أن النفقة هذه نفقة لله جل في علاه، الأمر الثالث تحمل المشقة والنصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك ونفقتك. وأيضا ترى من ذلك أنه تصاحبه الملائكة وهو يسلك هذا السبيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فمعه الملائكة يعني على التعضيد وعلى الإعانة. وأيضا من ذلك بأنه يذهب ويرحل ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون وقفا لله جل في علاه. أما الحديث فهو الحديث الذي شرحناه قبل ذلك في عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، في الكلام على صاحب موسى هو الخضر الذي ذكر الله في الكتاب أم غير الخضر. الحق بأن هذا الحديث فيه فوائد، أنا أريد أتكلم عن بعض الفوائد له، لأننا شرحنا هذا الحديث شرحا تاما فانتهى. من الفوائد المهمة جدا في هذا الحديث المحاورة والمناظرة، وهي من باب المذاكرة، وهذه من أعظم سبل إتقان العلم. المحاورة والمناظرة والمذاكرة هذه من أعظم سبل إتقان العلم. من ابتدأها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يعارضه جبريل. سبحان ربي العظيم. هي عامة جيد جدا هذا، نعم جيد جدا في هذا. وقال بعلو أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل بالقرآن مرة، وعرضه في مرض موتي في السنة التي توفي فيها مرتين. نعم. الملائكة مع ربهم سبحانه وتعالى. أوه إيش هذا العلو؟ برضو الملائكة مع ربهم، أستاذ تامر وأستاذ جهاد. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، نعم صحيح. إذن هي المذاكرة المحاورة المناظرة، لكن طبعا ما تصح بين الملائكة وربهم، لكن هم إيه يعني هي فيها الرجوع إلى يعني الرجوع إلى العالم. قلت بذلك أنهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حال، وهنا مراجعة الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها ما يسر فيها ويسرك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الصحابة حينما أرادوا كتابة السنة، الصحابة نعم إنما أرادوا كتابة السنة بل وإرادة جمع القرآن، حدث المناظرة والمحاورة، لكن الأصل فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه. فشوف ابن عباس لما نظر وحاور مع الحر بن قيس وقال له موسى الخضر صاحب موسى، حتى هنا جاءت الفائدة الثانية أن ابن عباس راجع إلى أبي شيخي، إلى شيخي، وهي فيها الرجوع إلى أهل العلم أو الرجوع إلى الأعلم عندما تختلف المسائل. إذا أشكلت المسألة وفيها من طلبة علم لابد في المحلة من الأعلم فيرجع للأعلم وجوبا. ذلك ابن عباس ليس بالهين في العلم وفي التفسير، ومع ذلك أمر الحر بن قيس أن يرجع إلى أبي، فرجعوا إلى أبي. فالرجوع إلى العالم وهذه مسألة من الوجوب بمكان، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وهيا بنا نؤمن ساعة كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومن الفوائد أيضا وجوب رد العلم إلى الله جل في علاه، وهذه من وين؟ من الحديث عندما قال لما قالوا من أعلم الناس قال أنا، فقال الله تعالى الخضر أعلم منك في مكان الفلاني. فضل موسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، من وين فضل موسى تأخذ؟ الرحلة طلبة بل وكانت إيه؟ وكان تابعا. موت الخضر يأتي طبعا أدلة خارجية من هذا دليل، لأن الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. هذه شفع على الوتر. شفع على الوتر. شفع. نسبة النقص أو الشر لغير الله جل وعلا، والشر ليس إليك، وهذه من وين تأخذ؟ قال ما أنسى وما أنسانيه إلا، والنسيان نقص، والنسيان نقص فنسبه للشيطان. طبعا الشيطان ما أنسى، الشيطان وسوس له وغطى عليه في المعلومات التي جعلته كأنه نسيان. طيب انتهينا من الباب.